أيضا قد سبق معنا أن حديث أن مدلس تدلس تسوية إذا كان حديثه صحيح فإنه في عداد المقبول. فهذه في صور نقبلها وفي صور نردها لنقبل. تعالوا بنا في صفحة 78 و200. يقول الذي تطمئن إليه نفسه أنه اكتفى بتصريح المدلس عن شيخه بالسماع وبتصريح الشيخ عن شيخه، أي أن يكون التصريح في طبقتين ولا نتوقف في صحة سنة من أجل العنعنة فيما فوق ذلك يعني من بعد شيخه، من بعد شيخه معنا وشيخ شيخين خلاص. يقول إلا إذا علمنا عن رجل دعيمه يعني من المدلسين أو لا أنه يسقط في طبقة العليا، طبقة العليا زي تابعين ومائلين، أو كان في السند أو المتن مكارة. فالعلماء أحيانا يعلون بعلل غير مضطردة، يعني علل كده استثنائية مفاجئة، وذلك لقرائن معينة. والذي جعلني أقول بهذا القول الأمور وهي: الأول أنني نظرت في تعريف العلماء لتدليس تسوية فرأيت أكثرهم يعرفونه بما يدل على أن العلة في هاتين الطبقتين فقط. الثاني أن الأمثلة التي مثل بها العلماء في هذا القسم، طبعا أنتم لو تتبعتم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وصنيع الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار تجده يعتمد أحاديث التي فيها مدلس يدلس تدليس تسوية إذا صرح بالتحديث أو نحوه في طبقته وطبقة شيخه، إذا أتى بالعنعنة فيما بعد ذلك فلا يضر. وعلى هذا الصنيع الشيخ الألباني رحمه الله في كتب السلسلة الصحيحة والعلم صنيع الحفظ بن حجر، صنيع الحفظ بن حجر تصريح في طبقتين ويكفي، لا يلزم لكل، لا يلزم التصريح من عند المدلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح لك؟ في طبقته يعني صورة يقول حدثني الأوزاعي، قال الأوزاعي حدثني صالح، انتهت خلاص انتهينا، أمنا من تدليس التسوية، واضح لك؟ ولذلك الشيخ الألباني صح حافظ ابن حجر أول قبل الشيخ الألباني، قبل الشيخ الألباني حافظ ابن حجر هذا صنيع في نتائج الأفكار وغير المتوقع. وعلى هذا جرى الشيخ الألباني في كتبه، مش عارف في حاجة عندك في ضبي ولا حاجة؟ بقول له ضبي في البستان، خلاص ضبي أخذت خلاص، يقول لك ضبي في البستان، يقول لك بالخمسة امسكه، على طول رمز يعني سر لغز، يقول لك ضبي في البستان يعني البستان، وين البستان اهو في ضبي واقف، قال له بالخمسة امسكه على طول. شو العرب عندهم افكار في اليمن وفي اماكن شتى يعني، قال لك الضبي في البستان، قال له بالخمسة امسكه على طول، خمسة لخمسة. بارك الله فيك. قال الثاني أن الأمثلة التي مثل بها العلماء في هذا القسم تدل على أن العلة في هذا الموضع لا فيما بعد ذلك. الثالث صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا في نتائج الأفكار، كتاب نتائج الأفكار ده عبارة عن تخريج كتاب الأفكار للإمام النووي، تخريج لكتاب الأفكار. يعني ما معنى تخريج؟ معنى يمسك كتاب الأذكار باب الباب حديثا حديثا، وكل هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، وعند الطبراني وعند النسائي وعند ابن حبان إلى آخره. قال صنيع حور بن حجر رحمه الله يدل على أنه يكتفى من مدلس تدليس التسوية بأن يصرح بالسماع من شيخه، وأن يصرح شيخه بالسماع من شيخه، ومنها ما جاء في نتائج الأفكار. قال الحافظ في روايتين من رواية بقية وبقية صدوق أخرج له مسلم، وإنما اللي هو بقية بن الوليد مدرس تدليس تسوية، حتى قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. يقول بارك الله فيكم

عارف ان الف لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من صاد. تشبيه تسويه بقى ده في لقاء الف مع باء وباء مع الف وده سمع من ده وده سمع من ده. بس انا اسقطت صالح لان مش عايز اغيره في الاسناد لانه اما ضعيف واما عنده مشاكل وهم اما شيعي والناس اللي شافوا الاسناد ده هيتهمون انا يقولوا خدت من الشيعي ولا كده هيعملوا فيا ايه بقى؟ مش رايك؟ تهديبه معانا اه غريب ليه الشبهه والنوافذ؟ الرايب والشك قدس التسويه لابد ان يكون هي التهمه انما الرايب والشك لابد ان يكون الف سمع من باء ولا ايه؟ ما هو بيعملوا كده ما كانش الف سمع من باء هو كده بيعمل كده الف سمع من باء بس في الحديث ده بعينه في واسطه ما خدهاش الف من باء ولا باء من الف لما في واحد بس انا اسقطته عشان مش عايز يظهر في الاسلام. أنا قلت لكم قبل تدريس تسويه إخفاء الضعفاء الأدنياء وإظهار الثقات الرفعاء. أنا بخفي الضعيف مش عايز يظهر. واضح الدكتور علي؟ التسويه في فرق بين التسويه؟ ده الأرجح من تعريف تسويه وتدريس تسويه والفرق بينهما. هتسمع كلام آخر وفي تردد وفي عموم مخصوص. المهم الموضوع أول كده وبعدين هنشوف إيه الشارع. التسويه اسقاط الراويين الراجعين اللي هم سمعوا متاخر وهم لا اعتني التسويه لا بين الراويين لم يسمع احدهم من الاخر خد بالك التسويه التدريس تسويه اخر اه تمام ها اسقاط الراويين كلاهما سمع من الاخر اه ايوه لا لكن لم يسمع هذا اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون يروي الاسناد او يكون لا هو سمع هذا الحديث من الشيخ من باب لكن لم يسمع هذا لكن الف الف لم يسمع من باب هذا الحديث التسويه بقى ما فيش سماع تعالوا نقرا ونشوف صفحه 79 و200 صح؟ مرحبا والفرق بين التسويه والتدريس تسويه قال حافظ ابن حجر والتحقيق ان يقال متى قيل تدريس تسوية فلا بد أن يكون كل المنافقات الذين عرفت بينهم الوصايا في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم إيه؟ شيخ شيخ في ذلك الحديث وإن قيل تسوية بدون لفظ التدريس لم يحتج إلى إيه؟ بس ما تسلنا احنا بألف وباء وبين ألف وباء في صدر إذا بس حلو البركة لك أسبوعان أو ثلاثة؟ إن شاء الله يعطيك الله الدور يا صالح. طيب وإن قيل تسوية بدون ضبط التدريس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدريس أصلا. يعني مالك كان بيعمل كده؟ بيسوي مش بيدلس. مالك كان يسوي في الإسناد ما كانش يدلس الإسناد حاشا لمالك ان يدرس. معنى؟ ان تدريس معين انما التسويه مش معينة لان انت عارف متاكد ان الف الاول لم يسمع من باء ولا باء لم يسمع من الف ولا بيدركه اصلا انت ممكن لم يدركه لم يعصره بس في وسيطه بينهم انا حذفتها. والتدريس معيب والارسال غير معيب عند العلماء. طيب يقول ووقع فيها أذى فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه. ثور لم يلق ابن عباس إنما في إيه؟ في وسطة الناس عارفين كلهم كده لما كتب المراسيل تروح تقول لك يقول لك ثور لم يسمع من ابن عباس. فراح أسقط ملك من؟ عكرمة أو ثور ألف مثلا وابن عباس نجعله برمزي بقى مثلا رضي الله عنهما. ها؟ طيب في وسط هنا اسمه ايه؟ عكرمة. جاء مالك قال ثور عن ابن عباس ولا قال ثور حدثني ابن عباس؟ لا قال عن لأن كلمة عن تحتمل مطاطة شوية تدري؟ اللي عن تحتمل إنما ما قلتش بقى قال ثور حدثني ابن عباس اصلا فين ثور من ابن عباس؟ الزمن بعيد. ففي من بقى؟ أكيد منه زي مالك وأصحابه كده. إذن يقول هنا دلس مالك ولا سوى مالك؟ سوى الإسلام. طيب تعالوا نشوف أصلا هو وقعنا على عكرمة بثلاثة أشياء ولا يصح من الشيء الحمد لله لم يصح من الشيء أنه كان يقبل يعني هدايا الأمراء هذا واحد أنه كان يكذب على ابن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج وكل هذا لا يصح لا يصح إما لا يصح إسنادا وإما لا يصح فقها ومعنى يقبل هدايا الأمراء يقبل هدايا المراء طبعا انت لو رجل ثقة وإمام وقبلت هدايا المراء وأنت محتاج ولا سألت ولا طلبت ولا استشرق لا في شيء في مذهب كده من السلف بعض الناس يشدد في المسألة وكان قالوا كان يرى الرأي الخارج ما كان يرى الرأي كان يكذب على ابن عباس وهذا أيضا لم يثبت على كل حال ابن الحافظ ابن حزم أحسن ما قرأت له أن دفع على عكرمة في هذه الثلاث مرات في فتح الباب هذه السنة مقدمة فتح الباب. طب خلينا نقرأ هذا نشوف يعني وكده يقول وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وقع في إيه وقع من اللي وقع في إيه مالك وقع في تسوية مش تدريس تسوية وضعت شو معنا؟ هل أذنت لهم؟ أحسن أذنك لم يسأل أذنك لا جنب ولا تحرك والتسوية دي شفنا هي مش في أساس التدريس لا أصل التدريس يا شيخ عارف إيهام وأنا الآن أسقطت واحد بين اثنين أنت يقينا عارف إن هذا لم يدرك هذا زمنا مفيش إيهام وضع المسألة إنما التدريس نفسه إيهام بخف عليه أنا ممكن أجيب لك السيارة مكسور الشاص ولحمته وكل حاجة وصنفرته وعملته الصاروخ ودهنته مويه وفي اسمه عيب كتمان عيب وفي تدريس في البيع في عيب كتمان العيب في البيع وفي تدريس في البيع تدريس ده إيه؟ بيجيب لك الأيام زمان جيب الجارية السوداء العجوز حمره خدودها عشان نجيب فلوس يبقى كويس وشعرها الابيض ضيق يعملوه اسود كانك قصه بنات سمر اسود اسود مش عارف تمام صح ولا لا؟ لا تبيع السوداء احسن ده كويس جدا تمام؟ لان في ناس فبقول لك كانوا بيعملوا ايه؟ يسووا لي شعرها الابيض وهذا اسمه تدريس ايهام انما اللي بيسقط واحد بين راويين لم يسمع علوم الاخر ولم يلقى علوم الاخر انت يقينا عارف ان ده ما سمعش كده مفيش فيها ايهام اللي هو تدليس الاسناد تدليس التسويه ولا الاسناد؟ الاسناد تمام احنا ما عرفت تدليس التسويه اول ان يسقط الراوي شيخين شوف ازاي؟ تمام انما في تدليس الاسناد يسقط الراوي شيخه مباشره لان شيخه مش عالمه ضعيف ولا ثقه ولا صغير ولا تعبان ولا اي مشكله. يكون واضح لك تدريس الاسناد؟ اول شيء تدريس الشيوخ واحد بنسميه بكذا اسم بننعته بكذا ونعم ووصف عشان يظهر لك انني مشايخ كثير وهو واحد بس. تدريس الاسناد ايهام اسقط شيخي انا انما التسويه ده بيسقط شيخا شيخين. الوليد بن مسلم كان يقول حدثنا الاوزاعي عن صالح هنا العلمي عن صالح بن بعيد العلمي اسقط شيخا شيخه ايه؟ الضعيف او الصغير. وضحت الان؟ عرفناه اللي هو تدريس السماع بيسموه. انت بدل كلمه الاسناد سميت تدريس السماع. طيب فحضرتك لو انا اسقطت فانا درست سماعي يعني انا ما سمعتش منه انا قلت عن صالح الوليد بن مسلم مثلا قال عن صالح طب الوليد بن مسلم بيدرس تدريس السماع وتدريس تسويه وهو اتهم بهذا وبهذا انا قلت عن صالح قالوا لي انت سمعت من صالح قلت لهم لا ولا سمعت حتى من حدث صالح. إذا أسقط يبقى اثنين هم دلس بشيء. إذا أوهمت لو أنا أسقطت شيخي فهذا تدليس سمع. وكنت سمعت من شيخي شيخي نفس الحديث؟ نفس لا حديث آخر. يعني أنا سمعت من يعني إيه؟ يعني إيه؟ سماعك ثابت. سمعت من هذا ولكن لم أسمع منه هذا أيوه. ما هو ده التدليس. خلاص باختصار التدليس سماع عبارة عن أن يروي الراوي عمن بقي شبع تعريفه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه لغفر عن أو قال روان أو أنت هذا هو تدليس. تدليس سماع. تدليس سماع لو كنت بقى لم أسمع منه خالص خالص يسموه إنسان وانقطاع ولا يسمى تدليس. لا يسمى تسوية برضه لكن قلت عنه يسمى تسوية. بارك الله فيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ المبحث هذا يا أخو. يقول وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه. يعني كلمة يلقه الضمير يعود على من عن ابن عباس تمام. وإنما روى عن أكرمة عنه فأسقط أكرمة. من الذي أسقط أكرمة؟ مالك الإمام لأنه غير حجة إيه عنده. رجعنا ثلاث تهم التي دافع فيها الحاكم حجر عن أكرمة مولى عبد الله بن عباس وأكرمة يرى تضعيف أكرمة. وأكرمة هو أبو عبد الله أكرمة من بلاد النوبة. من بلاد النوبة. أنا في هذا الأمر أرجوكم مالك أعلم من الفاصل النوبة بس مش هي هذا بارك الله فيك أمر يقع فيه الخلاف بين العلماء بين موثق ومضاعف يقع. أنا الإمام مالك يعني وثق عبد الكريم ده من مصر وهو في الحقيقة مطرود في الحقيقة في نهاية البحث. طب وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا وهو منقطع خاص. إذا التسوية بقى يسقط ضعيف أو صغير لكن شرط يكون الراوي الأول هذا سمع من الراوي لم يبقى الراوي الثاني والتدليس يكون هذا سمع منه. طيب التدليس والذي في النقطة شوف بقى عرفت الكلام الأول تعال شوف ايه في خلاف في الكلام ده ولا في خلاف. قالوا الذي في نكت التسوية عام من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن ثم ذكر المثال أثر. فلعل السيوطي رحمه الله نقل ما نقل الحافظ من موضع آخر من كتب الحافظ أو ذكر ما فهم من كلام الحافظ بالمعنى والله أعلم. قد سبق بتعريف التدليس أن من العلماء من لم يشترط في المدلس اللقاء أو السماع من شيوخ الشيخين إنما يكتفي بالمعاصرة مع قصد الإيهام. المهم شوفوا التسوية ما فيش فيها إيهام التدليس إيهام هذا هو الفرق. فإن كان العلماء قد استعمل التدليس في هذا فأكون الحافظ قد ضيق واسعا على المعتمد يا إخوة ما سبق بيانه. تفرق بين التسوية تدليس تسوية وتدليس السماء. يلي هذا إن شاء الله المبحث السادس وهنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والآن مع دروس الإقراء صلي الله عليه وسلم لو أنصفه